بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولأشياخه وللمسلمين. قال الإمام علي بن علي بن أبي محمد الدمشقي بن أبي العز الدمشقي رحمه الله تعالى: وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، لا أعطيك، نعم أحسن الله عليك. وأما قول القائل لا أعطيك، نعم أحسن الله، قال: وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصر في المستقبل، ويكون قبله فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإنما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال حديثنا عن رأي المتكلمين في التسلسل في الماضي. ذكرنا أن التسلسل في الماضي أو من جهة الماضي اختلف فيه الناس، المتكلمون اتفقوا على منع التسلسل في الماضي و ذهبوا في ذلك إلى ما زادوه من المقدمة الخامسة في دليل حدوث الأعراض: امتناع حوادث لا أول لها، امتناع حوادث لا أول لها. القول بأن الحوادث لا أول لها هذا ممتنع، وبالتالي فالحوادث لها أول. كان بإمكانهم أن يسخر العبارة ويقول: والحوادث لها بداية، ولا يجوز أن تقول أن الحوادث لا بداية لها. ولكن هذه مصطلحات، امتناع حوادث لا أول لها. وذكرنا أن هذه المقدمة بالذات، امتناع حوادث لا أول لها، هذه ليست من صميم دليل الأعراض. دليل الأعراض يكتمل بالمقدمات الأربعة التي ذكروها، وهذا الدليل وهذه المقدمة هي لتعميم دليل الأعراض، وأن دليل الأعراض لا يخرج عنه حادث متصور، فجميع الحوادث محصورة ويسلط عليها دليل حدوث الأعراض، وبهذا نثبت أن العالم كله حادث ومخلوق، وليس شيء منه قديما، وأنه بحاجة إلى محدث، والمحدث هو الله عز وجل وهو قديم، وبالتالي كل ما يستلزم كونه حادثا ففيه قول بتشبيه الله عز وجل، هذا ينافي التمثيل. ولذلك قالوا أن الأمة أجمعت على القول بامتناع حلول الحوادث بذاته سبحانه، وقالوا أن هذا معلوم من الدين بالضرورة كما قال الكوثري. القول بحلول الحوادث بذاته سبحانه هذا يخالف التنزيه، بل هو يخالف التوحيد، وأن عدم القول بذلك معلوم من الدين بالضرورة، يقصد دينه، هو دينه الذي يجيز الاستغاثة بالمقبورين، ودينه الذي يجيز الاستغاثة بغير الله عز وجل، يقصد دينه. أما دين المسلمين المعلوم من الدين بالضرورة هو خلاف ما يقول. يهمنا هنا أن هذه مقدمة، وهذه المقدمة بها يتم تعميم دليل حدوث الأعراض، وبالتالي مع عدم القول بها يبقى دليل الأعراض ناقصا لا يشمل بعض الحوادث. وإذا لم يكن عندك دليل يشمل جميع الحوادث ويجعلها كلها حادثا، ما دام ما عندك دليل شامل لجميع الحوادث لا يمكنك أن تثبت أن الله عز وجل هو القديم الوحيد. والتوحيد عند المعتزلة إثبات قديم وعام، مما يدل على أن الموضوع خطير. لا بد أن تثبت هذه المقدمة التي هي امتناع حوادث أول الله، وأهمية هذه المقدمة ترجع إلى أهمية الدليل الذي هو دليل حدوث الأجسام، وأهمية هذا الدليل يرجع إلى أهمية المسألة التي تتوقف عليها أو عليه، وهي إثبات وجود الله. فإما أن تثبت وتعتمد على هذا الدليل، وإما أن تخسر وجود الله عز وجل إذا تنكرت لهذا الدليل أو شككت في هذا الدليل. إذن نحن نريد أنكم هم يريدون أن يكملوا هذا الدليل. جميع المقدمات لا بد أن تؤمن بها، وحديثنا هنا على المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة هذه امتناع حوادث الأول لها بحاجة إلى أدلة، كما أن المقدمة الأولى بحاجة إلى أدلة، والمقدمة الثانية بحاجة إلى أدلة، والثالثة بحاجة إلى أدلة، والرابعة بحاجة إلى أدلة، وكذلك الخامسة. والأدلة كثيرة عندهم على إثبات هذه المقدمة، امتناع حوادث لا أول لها. لا يمكننا أن نذكر خرافاتهم ونجلس وأول شيء نحاول فهمها ثم نذكر ردودهم البينية، هذا يرد وهذا يرد، لأن مقدماتهم كلها مختلفة بينهم، كلها مختلفة فيها بينهم، حتى النتيجة حلول الحوادث بذاته سبحانه. المعتزلة يقولون إثبات جميع الصفات قولا بحلول الحوادث بذاته سبحانه، ولا نثبت شيئا من الصفات لأجل هذا الدليل. والمتكلمون الآخرون الكلابية وفرورهم يقولون لا، هناك بعض الصفات وهي الصفات الاختيارية القول بها قول بحلول الحوادث بذاته سبحانه، أما البقية لا، فلذلك لا مانع أن نثبت بعض الصفات. مقدماتهم إذا أردتم أن تقرأوا ردودهم البينية فيها كثيرة ومعقدة، نحن نركز على الدليل الذي هو أقوى أدلتهم في إثبات هذه المقدمة، أليس كذلك؟ نحن في غنى عن نمسك أقوى أدلتهم وننظر كيف يثبتونه. قالوا الأدلة على هذا كثيرة، وأقواها وأشهرها برهان التطبيق. طبعا هذا الذي نقله ابن أبي ليث هنا هو عبارة عن جواب لسؤال مقدر يرد على برهان التطبيق. لما يذكرون هذا الدليل لما يذكرون يقررون هذه المقدمة قلنا هم بحاجة إلى دليل أدلة تثبت هذه المقدمة. قالوا هناك أدلة كثيرة تثبت هذه المقدمة. قلنا ما هو الدليل الأقوى؟ قالوا برهان التطبيق. فلما ذكروا برهان التطبيق لمنع التسلسل في الماضي عورضوا بالتسلسل في المستقبل. أنت بهذا الدليل بهذه الخرافة ادعيت عدم وامتناع حوادث لا أول لها. نفس دليلك ينطبق أيضا على التسلسل في المستقبل وأنت تقول بالتسلسل في المستقبل. واضح؟ جاء الجويني طبعا هذا الكلام للجويني ليفرق بين الماضي والمستقبل. إذن ما ذكره الشيخ هو جواب عن سؤال يرد عليهم في اعتماد برهان التطبيق. واضح؟ عرفنا سياق. طيب بالنسبة لبرهان التطبيق سنشرحه، ولكن قبل أن نشرحه نقول أن هذا أهمية برهان التطبيق مثل أهمية دليل المقدمة الخامسة ومثل أهمية دليل حدوث الأجسام ومثل أهمية المسألة التي هي تتوقف عليها وهي إثبات وجود الله. طيب يقول الإيجي عن أهمية هذا الدليل، يقول إن هذا الدليل هو العمدة في ماذا؟ في إثبات هذه المقدمة. ويقول تلميذه التفتازاني وعليه التعويل في كل ما يدعى تناهيه. إذن أدلة كثيرة ولكن الاعتماد على هذا. ويقول تلميذه التفتازاني تلميذ الإيجي والتلميذ التفتازاني الذي هو الجرجاني يقول في شرحه لكلام الإيجي إن هذا الدليل هو الرمدة، يقول الجرجاني أي في إبطال التسلسل. واضح؟ أحد المتكلمين المتأخرين اختصر القضية وقال وهذا البرهان أحد أركان علم الكلام. أحد أركان ماذا؟ واضح؟ الآن ننظر إلى هذا الركن العظيم الذي به يثبتون المقدمة الخامسة وبها يعممون دليل حدوث الأجسام على جميع الحوادث. أولا ما هو برهان التطبيق؟ أشرح لكم برهان التطبيق وأحاول أن يكون سهلا، وإذا تعقد لا تلوم. لا أشرح لكم لا إله إلا الله حتى تقول هذا صعب وأنت صعبت. أنا أشرح لكم برهان التطبيق. هذا زمن الطوفان، طوفان نوح، وهذا الآن سنة 1441. من هنا سلسلة من الطوفان إلى الماضي، الماضي السحيق، وسلسلة من الآن إلى الماضي، طيب شفت هذه الخطوط اللي وضعتها؟ نأخذ كل سلسلة من هذه ونطبقها بالسلسلة هذه. واضح؟ هذا أو شوف الأرقام. 1 2 3 4 شفتوها؟ وهنا أيضا شفتوها الأرقام. رقم 1 من هنا نطبقه ونجعله ونوازيه بالرقم 1 هنا. ما هذه إشارة كيف؟ ها؟ واضح؟ نطبق الرقم هذا بهذا وهذا بهذا وهذا بهذا ونمضي إلى ونستمر في هذا نطبق. والاستمرار هذا لا يخلو من أمرين: إما أن يستمر ويزال مستمرا، وهذا يستلزم أن يكون هذه تكون هذه السلسلة مثل هذه السلسلة، وين من طوفان إلى الماضي ووين من هنا إلى هنا، يعني هذا الفرق من هنا إلى هنا، هذا الزمن طويل، يكون هذا مثل هذا إذا استمر في الماضي، يستلزم أن يكون هذه السلسلة مثل هذه السلسلة، يستلزم أن يكون التساوي بين السلسلتين. هذا مقبول؟ ليس مقبول. وبالتالي المطلوب من السلسلة أن تنتج شيئا آخر. ها؟ طيب، القول بالاستمرار هذا يستلزم إيش؟ التساوي بين السلسلتين، وهذا لا يجوز. هذه السلسلة ناقصة، أليس كذلك؟ وهذه طويلة، ها؟ فتكون الناقصة مثل هذه وهذه مثل هذه، وهذا غير مقبول. أو تنتهي هذه الناقصة لأنها ناقصة، ها؟ وتستمر تستمر تستمر، المفروض تنتهي هذه الناقصة وتبقى هذه لأنها تنقص إيش من هنا إلى الطوفان كم؟ ها؟ إذا انتهت هذه يدل على أن هذه أيضا تنتهي لأنها زادت عليها بقدر معين، أليس كذلك؟ انتهاء هذه يدل على انتهاء هذه، وعدم انتهاء هذه يدل على التساوي مع هذه، وهذا خلاف الفرض. واضح؟ إذن ما دام أنها الآن افترضنا أنها انتهت، افترضنا أنها انتهت، كيف انتهت؟ لذلك شيخ الإسلام ذكر أن هذا وغيره، حتى المتكلمون ذكروا أن هذا يعارض بالعادات. مثلا أنت ضاعف اثنين وضيفه كم؟ وضيفه كم؟ وضيفه كم؟ ويمشي. وضاعف أيضا 20، وضيفه كم؟ وضيفه كم؟ ويمشي. هل ينتهي هذا وهذا؟ ما ينتهي، أليس كذلك؟ وهكذا هذا ما ينتهي، لا تنتهي هذه ولا تنتهي هذه. وبالتالي هذا الفرض الذي تخيلته، شوف أركان علم الكلام كيف أنها ما شاء الله قوي، هذا الذي تخيلته وأثبتت به هذه المقدمة الخامسة التي لأجلها جعلت التنزيه منحصرا في هذا الدليل، وأن من يخالف هذا الدليل فهو يقول بحلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. شوف الأساطير هذه. واضح؟ أول شيء فهمنا الدليل، طيب ما دام أن فهمنا نقول الآن نذكر بعض الأدلة بعض الأدلة لأن سبحان الله كما قلت لكم هذا الدليل أو برهان التطبيق هذا أقوى الأدلة لإثبات هذا لإثبات هذه المقدمة. والمتكلمون أنفسهم بعضهم أبطلوا هذا البرهان الذي هو برهان التطبيق، وممن أبطله ونقده بتوسط ونقضه بعشرة أوجه هو الرازي. طبعا ذكر عشرة أوجه لإبطال هذا الدليل أو هذه المقدمة دليل برهان تطبيق، برهان تطبيق، برهان تطبيق. طب لما ذكر عشرة أوجه لإبطاله استطاع أن يجيب عن بعضها ولم يستطع أن يجيب عن بعضها، ثم قال في الأخير: فهذا غاية ما يحضرنا في تقرير هذه الحجة بعد الأفكار المتوالية فيها في مدة كم؟ 40 سنة. في مدة 40 سنة، والله ولي التوفيق. هذا يقوله في المطالب العالية. أنا علقت عليه قلت إذا كانت هذه الحجة وهي فرض عقلي قد دوخت الرازية 40 سنة فإنه يفهم من ذلك أمران: أحدهما أن هذا البرهان عظيم القدر خطير الدلالة حتى كلف الرازي نفسه هذه المدة الطويلة في التفكير فيه، والثاني صعوبة هذا البرهان وتعقده وعدم وضوحه أو عدم إمكان تقرير صحته. فهل يمكن أن يكون للشرع دليل وبرهان على قضية شرعية بهذه المثابة ونكون مكلفين بنتائجه؟ لا شك أن ذلك ليس من الدين، وأن الرازية وأمثاله أتعبوا أنفسهم في غير المضمار الذي كان الواجب عليهم أن يتعبوا أنفسهم فيه، وهي الدلائل والمسائل المأخوذة من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الرازي. الآمدي أيضا نقده من أوجه، وبعض المشتغلين بعلم الكلام والفلسفة ذكر أن هذا الدليل سفسطة. أي هذا من ذكره؟ الشيخ محمد عبده، وهو متكلم معروف، ذكر هذا في حاشيته على شرح الدواني على العضدية، العضدية لعضد الدين الهيجي، تجدونه في كتاب الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين، وهو في مجلدين يعني نقلته من هناك. ويقول في الأخير: وجميع ما قالوه في إبطال التسلسل من البراهين فإنما هو مبني على أوهام كاذبة يردعها البرهان الصحيح. نحن الآن ضعنا بين البراهين هذه، البرهان الصحيح، وإلى الآن لم يكن برهان خطابي فضلا عن يقيني على وجوب تناهي سلسلة اجتمعت أجزاؤها في الوجود مع الترتيب أو لم تكن كذلك. فإن ثبت تناهي الحوادث فلشيء آخر لا يتعلق بالتسلسل استحالة أو جوازا، وطريق إثبات الواجب متسع لنا فيه مندوحة عن ارتكاب أمثال هذه الأوهام. هذا متكلم من المتكلمين ومن أئمته. من الوجوه التي ذكروها هم ذكروها وذكرها غيرهم، طبعا هذا الذي أقرأه هو كلام الشيخ الإسلام، أن لا نسلم إمكان التطبيق مع التفاضل. شفت هذا التطبيق؟ كيف تجر هذا إلى هنا؟ كيف تطبيق مع التفاضل؟ وإنما يمكن التطبيق بين المتماثلين لا بين المتفاضلين. وخلاصة هذا الوجه أن هذا الدليل يتضمن مغالطة، إذ هو يفترض قبول غير المتناهي لنفس النسب والأحكام التي تقبلها الكميات المتناهية، وهذا غير مسمى، ذكره العامدي. هذا التعليق الذي ذكرته هذا للعامدي في أبكار الأفكار. اثنين، القول بجواز وقوع التفاضل الذي منعوه أحاله، ذلك أن الحوادث من الطوفان إلى ما لا نهاية له في المستقبل أعظم من الحوادث من الهجرة أو من الطوفان إلى ما لا نهاية له في المستقبل، وكذلك العكس، فإن الحوادث من الهجرة أو من الطوفان إلى ما لا بداية له في الماضي أعظم من الطوفان إلى ما لا بداية له في الماضي. طبعا هو أنا ذكرت هنا الهجرة لأني بدأت من الهجرة سلسلة ومن الطوفان سلسلة، الآن ذكرت لكم السلسلة من الآن من هذه السنة. ثلاثة، إن التطبيق إنما يمكن في الموجود، أما التطبيق في المعدوم فممتنع، كما في تطبيق مراتب الأعداد من الواحد إلى ما لا يتناهى، فإن لا نعلم أن عدد تضريف الواحد أقل من عدد تضريف العشرة، وعدد تضريف العشرة أقل من تضريف المئة، وعدد تضريف المئة أقل من عدد تضريف الألف، والجميع لا يتناهى، يمشي فيها، فإن نعلم أن المعارضة بالمثل، وذلك بإلزامهم في المستقبل بأن يعارض جانب الأزل بجانب الأبد، فيجرى فيه البرهان نفسه، فيلزم منه تناهي الحوادث مستقبلا، فيقال لا شك أن إمكان حدوث الحوادث من يوم الطوفان إلى آخر الأبد أكثر من صحتها من هذا اليوم إلى آخر الأبد، فإن طبقنا طرف هذين الامتدادين من هذا الجانب، فإن امتد أبدا من الجانب الآخر من غير أن يظهر التفاوت، يلزم أن يكون الزائد مساويا للناقص، وهو محال، وإن ظهر التفاوت من ذلك الجانب لازم انتهاء صحة حدوث الحوادث من جانب الأبد إلى آخر ونهاية، وذلك باطل بالاتفاق. إلى هنا سياق القصة. أجاب الجويني لتوضيح الفرق بين المستقبل والماضي هذا الجواب، وقد أورد أبو المعالي كما قلت هذا المثال لتوضيح الفرق بين جواز التسلسل في المستقبل وامتناعه في الماضي في إرشاده وغيره من المنظار على التسلسل في الماضي، فقالوا لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا. هو يريد أن يقول أن التسلسل في المستقبل ثابت، وأضرب لك مثالا يثبت به، والتسلسل في الماضي لا يجوز. بهذا المثال يثبت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، لا أعطيك درهما إلا بعده إلا أعطيك بعده درهما، ما الذي تفهم من هذا؟ لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، ما الذي تفهم؟ دقق في المقابلة، لأن هذا التسبيق في المقابلة هذا الذي يجعلنا سنفهم. قابل الماضي مع الماضي. الماضي بالماضي. لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما. طيب في ال في ال في ال في الماضي، ولو قلت لا أعطيك درهما، طبعا هذا نفي للمستقبل، حتى أعطيك قبله درهما أيضا حتى يحصل شيء في المستقبل كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل نحن الآن يعني خلاصته أنه لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما، لا أعطيك حتى أعطيك قبله درهما. يقول وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك إلا وأعطيتك، مقابلة الماضي بالماضي. ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا ما أعطيتك ماضي، فتجعل ماضيا قبل ماضي إلا أعطيتك قبله، ها؟ كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل، لأنك قلت هناك لا أعطيك، يعني لا أعطيك يعني متى؟ في المستقبل. حتى أعطيك يعني متى؟ مستقبلا. وأما قول القائل شوف، فتجعل ماضيا قبل ماضي، لماذا؟ لأن الموضوع هنا في الماضي الذي قبله ماضي، التسلسل في الماضي كيف يكون؟ تذكر الماضي وقبله ماضي. أما أنت لما تقول لا أعطيك إلا أعطيك، هذا ليس ماضيا، واضح؟ وتثبت به الماضي، الصيغة ليست صيغة الماضي وتثبت به الماضي. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل، واضح؟ ويكون قبله، مجرد ما في أن لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما، ففيه الصيغة هنا منصب على المستقبل، وأنت تريد أن تثبت بها شيئا في الماضي. فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماضي، فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من الماضي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية. فلا يصح أن يقول، فلا يصح أن يقول، نزيد نقول فلا يصح أن يقول لا أعطيك حتى أعطيك، فإنما لا نهاية له فيما يتناهى. ما هو الذي فيما يتناهى؟ عطاء المعطي، عطاء المعطي، فإن ما لا نهاية له فيما لا يتناهى وهو عطاء المعطي ممتنع. شوف، هو هنا لا أعطيك إلا أعطيك، لا أعطيك إلا أعطيك، الصيغة صيغة المستقبل، والذي يريده يريد إثبات شيء في الماضي. يقول المؤلف، وهذا كلامه الشيخ الإسلام، يقول هذا لا يجوز. الصحيح أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، هنا نفي للماضي، ونفي الماضي قبله، وهذا يصح لأنه ماضي قبله ماضي. وهل يمكن يتحقق هذا؟ ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، يجوز؟ أنا أعطيك درهم، وقبل هذا أعطيك درهم، وقبل هذا أعطيك درهم، وهو يستمر هذا. هو يريد أن يقول بالنسبة للماضي لا يريد، لا يمكن أن يتحقق، أما بالنسبة للمستقبل يتحقق. أنت هو لما يقول لا أعطيك حتى أعطيك، هذا ممتنع. لماذا؟ لأن فيه نفي للمستقبل حتى يحصل المستقبل. أنت إعطاؤك للدرهم اشترطت فيه أن يحصل شيء في المستقبل، حتى يتحقق هذا الذي في المستقبل. إعطاؤك للدرهم موقوف عليه، وبالتالي خلاصة أن المقابلة التي ذكرتها ليس فيها

مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم. والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى وللناس. المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي قال فيما سبق: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وقال هنا: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ثم قال في نهاية هذه الفقرة: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه كلها تقريبا فقرة واحدة. هنا ما ذكره هنا: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذه الفقرة تابعة للفقرة السابقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. يثبت الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه الجمل أن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا، وهذه المسألة لا يختلف فيها كل من يثبت شيئا من الصفات، وأن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا. والصفاتية بما فيهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية وأهل السنة كلهم يثبتون هذا، أن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا. والاختلاف فيهم في تحديد الصفات التي يثبتونها، وفي إثبات تعلقها بالمشيئة والقدرة، هل من صفاته سبحانه ما يتعلق بمشيئته وقدرته؟ يعني هذا القدر الذي ذكره الإمام الطحاوي كما قلت لا يختلف فيه الأشاعرة والماتريدية وكذلك أهل السنة، كلهم يقولون بهذا، ولكن لأن فيه تعصيب لأصل المسألة والاختلاف في تحديد الصفات التي يثبتونها، والصفات التي يثبتونها هي أزلية، والاختلاف أيضا في كيفية إثباتها، والاختلاف أيضا في تعلقها بمشيئته وقدرته. بما أن هناك مسائل لم يذكرها الإمام الطحاوي ولم ترد في كلامه، وهي التي فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، حاول الجميع أن يربط كلام الطحاوي بمذهبه وكمل من عنده ما يكمل منظومته في الصفة. فمثلا الكلابية قالوا بما أن الطحاوي لم يذكر إلا تأكيد أزلية الصفات، وهذا نحن نقول به، إذن الطحاوي كلابي. بل حصل الخلاف بين الكلابية أنفسهم، الأشاعرة قالوا كلامه يدل على كلامنا، والماتريدية قالوا كلامه يدل على، وكل له دليله. مثلا الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون أن الصفات الفعلية المتعدية هي عبارة عن إضافات ونسب بين القدرة والمقدور وبين الإرادة والمراد. واضح؟ إذن ليس هناك شيء غير الإرادة والقدرة، وإنما التجدد في التعلق. أظن ذكرت مسألة التعلق فيما سبق. الجديد في التجدد في التعلق، أما الإرادة هي قديمة والقدرة قديمة. وبالإرادة والقدرة يكون الفعل، بالقدرة يكون الإيجاد، وبالإرادة يكون التخصيص. واضح؟ طيب الماتريدية قالوا نحن نقول بأزلية جميع الصفات بما أنها صفات الفعل المتعدية. سنذكر هذا الخلاف بين الفريقين. بما أننا نقول بأزلية جميع الصفات بما في ذلك الأفعال، أفعال الله عز وجل المتعدية، بالتالي الطحاوي على مذهبنا. الأشاعرة قالوا الطحاوي أطال في المسألة وختمها بذكر القدرة، يقول ذلك بأنه على كل شيء قدير. لماذا ختم هذه الجملة بذكر قدرته؟ لأنه ربط هذه الأمور بالقدرة، وبالتالي ليس هناك شيء غير الإرادة والقدرة، وأن الإيجاد والتخصيص يكون بالإرادة والقدرة وليس بصفة أخرى يسميها الماتريدية التكوين. واضح؟ إذن أهل السنة يرون أنه رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يرون، وتركيزه فعلا يدل على هذا، تركيزه يدل على الرد على المعتزلة. أما ما ذكره الشيخ هنا، ظاهر كلام الشيخ أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، هذا نوزع فيه ابن أبي العز، وسواء كان هذا ظاهرا أو لم يكن ظاهرا، المهم تركيز المؤلف الإمام الطحاوي على مناوعة ومخالفة مذهب المعتزلة، هذا واضح في سياقه، لأنه يريد أن يقول أن الله عز وجل لم يكتسب أسماءه من آثار صفاته. لا، مثلا لم يكتسب اسم الخالق من تسمية المخلوقين، لأن المعتزلة يقولون أن أسماء الله عز وجل هي من إطلاقها من المخلوقين، خلق المخلوقات وهم سموه، فإذن أسماءه مخلوق، هكذا يقول. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.